الخليع. المرأة لا تشعر أبدا بأنها مرغوبة ومقدرة بما فيه الكفاية، إنها تريد الاهتمام، لكن الرجل غالبا ما يكون مشتتا وغير متجاوب. الخليع شخصية بارزة في خيال المرأة عندما يرغب بامرأة ولو للحظة قصيرة، فإنه سوف يذهب إلى أقاصي الأرض من أجلها. قد يكون غير مخلص أو غير شريف ولا صفة أخلاقية له، ولكن هذا لا يعدو عن كونه إمعانا في جاذبيته. على خلاف الذكر العادي والحذر، فإن الخليع يكون غير مقيد بشكل سار وعبدا لحبه للنساء. هناك إغراء مضاف إلى سمعته، العديد من النساء قد استسلمن له، فلا بد أن يكون هنالك سبب لهذا. الكلمات هي نقطة ضعف المرأة، والخليع أستاذ في اللغة الإغوائية. حرك أطواق المرأة المكبوتة من خلال تبني مزيج الخليع من الخطر واللذة. الخليع المتقد. بالنسبة لبلاط لويس الرابع عشر، فقد كانت سنوات الملك الأخيرة كئيبة. كان مسنا وقد أصبح متدينا بشكل لا يطاق وبغيضا على المستوى الشخصي. البلاط كان متبرما ومتعطشا للتجديد، وبالتالي في عام 1710 كان لقدوم غلام في 15 من عمره، والذي كان غاية في الوسامة والفتنة، أثر قوي على السيدات بالتحديد. اسمه كان فرونزاك دوق راشيلو المستقبلي. كان صفيقا وظريفا، السيدات كن يلعبن معه كدمية، لكنه كان يقبل شفاههن بالمقابل، ويداه تتجولان بعيدا بالنسبة لصبي غير مجرب. عندما تاهت يداه الآثمتان في آلة النور الدوقة غير متساهلة، استشاط الملك غضبا وأرسله إلى سجن الباستيل ليلقنه درسا. لكن السيدات اللواتي وجدنه مسليا للغاية لم يتحملن غيابه مقارنة بالمتشنجين في البلاط. فقد كان هنا شخص جسور على نحو لا يصدق. عيناه كانتا تخترقانك، ويداه كانتا أسرع مما كان مأمونا. لم يستطع شيء إيقافه، وكانت جدته لا تقاوم. ناشدت سيدات البلاط الملك، فبترت إقامته في الباستيل. بعد عدة سنوات، كانت الآنسة الشابة ديفالو تتمشى في منتزه باريس برفقة وصفتها المشرفة، امرأة أكبر منها سنا لا تبارح جانبها قط. والد ديفالو دوق دورليانز كان مصمما على حمايتها بوصفها أصغر بناته من كل مغوي البلاط إلى أن يستطيع تزويجها. لذلك ربط هذه المشرفة بها، امرأة ذات تهجم وفضيلة لا يرقى إليها شك. في المنتزه على أي حال، فقد رأت ديفالو شابا يمنحها نظرة ألهبت قلبها بالنيران. تابع سيره، لكن نظرته كانت حادة وواضحة. كانت وصفتها المشرفة من أخبرها باسمه، الدوق راشيلو السيء الصيت، غير المحترم للمقدسات والمغوي ومحطم القلوب، شخص يجب تفاديه مهما كان الثمن. بعد عدة أيام أخذت المشرفة ديفالو إلى منتزه آخر، وإذ به راشيلو يعترض مسارهما مجددا. هذه المرة كان متنكرا كشحاد، ولكن النظرة في عينيه لم تكن لتنسى. الآنسة ديفالو بدلته النظر. أخيرا كان هناك شيء مثير في حياتها الرتيبة. مع الأخذ بالحسبان قسوة والدها، فلم يجرؤ رجل واحد على الاقتراب منها، والآن رجل البلاط هذا في الصيت اللاذع والرديء أخذ بمطاردتها بدلا من كل السيدات في البلاط. يا لها من إثارة. سرعان ما شرع يهرب لها رسائل مكتوبة بأسلوب جميل، معبرا فيها عن رغبته تجاهها والتي لا يستطيع التحكم بها. استجابت بحياء، لكن سرعان ما أصبحت الرسائل كل ما تحيا لأجله. تعمد في إحداها بأن يرتب كل شيء إذا وافقت على قضاء ليلة ما، متخيلة استحالة تمرير هكذا شيء، فلم تمانع أن تدعي الموافقة وتقبل باقتراحه الجريء. كان لدى الآنسة ديفالو خادمة مسؤولة عن غرف النوم تدعى أنجليك، والتي كانت تلبسها ثياب النوم وتنام في غرفة مجاورة. ذات ليلة عندما كانت المشرفة تحبك بالصنارة، نظرت ديفالو من فوق الكتاب الذي كانت تقرأه لترى أنجليك وهي تحمل ثياب نوم سيدتها إلى غرفتها. لكن لسبب غريب ما، فإن أنجليك بادلتها النظرة وابتسمت. لقد كان راشيلو متنكرا بحنكة على أنه الخادمة. كادت ديفالو أن تلهث من الخوف، لكنها تمالكت نفسها مدركة الخطر الذي كانت فيه. إذا تفوهت بأي شيء فستكتشف عائلتها أمر الرسائل ودورها في العلقة برمتها. ما الذي تستطيع فعله؟ قررت أن تذهب إلى غرفتها وتقنع الدوق الشاب بالعدول عن مناورته الخطيرة لحد السخف. قالت مساء الخير لمشرفتها، ولكنها فور رجوعها إلى غرفتها، فإن الكلمات التي خططت لها كانت عديمة الجدوى. عندما حاولت أن تحاجج راشيلو، فقد استجاب بتلك النظرة في عينيه، ومن ثم بإحاطتها لها بذراعي. لم يكن بإمكانها الصراخ، ولكنها الآن لم تكن متأكدة مما يجب فعله. كلماته الطائشة، لمساته، الخطر المحيط من وراء هذا كله. كان رأسها يدور، كانت تائهة. ما الفضيلة؟ وسأمها السابق بالمقارنة مع أمسيا مع خليع البلاط الأشهر. وهكذا بينما كانت المشرفة تحبك بص النار بعيدا، كان الدوق يدخلها طقوس الفسق والفجور. بعد عدة أشهر كان لدى أب دي فيلو سبب ليشتبه في أن راشيلو كان قد اخترق خطوط دفاعاته. طردت المشرفة وضعفت الاحتياطات. لم يدرك دورليانز أن هكذا إجراءات بالنسبة لراشيلو كانت عبارة عن تحدي، وهو يعيش من أجل التحديات. اشترى منزلا ملاصقا تحت اسم مستعار، وشق نفقا ذا باب سحري خلال الحائط الذي يضم خزانة مطبخ الدوق. في هذه الخزانة عبر الأشهر القليلة التي تلت، استمتع كل من ديفيلو وراشيلو بلقاءات سرية لا عد لها. الجميع في باريس عرفوا بمآثر راشيلو لأنه حرص على الدعاية له وبأكبر ضجة ممكنة. كل أسبوع كانت تتداول قصة جديدة في البلاط. كان زوج قد حبس زوجته ليلا في غرفة في الطابق العلوي مخافة أن يكون الدوق ساعيا وراءها لكي يصلها، فقد قام الدوق بالزحف في جنح الظلام على طول لوح خشبي رقيق معلق بين نافذتين في الطابق العلوي. امرأتان تعيشان في نفس البيت، إحداهن أرملة والثانية غاية في التدين. تشاطرتا الرعب لدى اكتشافهما بأن الدوق كان على علاقة بكلتيهما في نفس الوقت، تاركا واحدة في منتصف الليل يكون مع الأخرى. عندما واجهتاه فإن الدوق الذي كان متحدثا شيطانيا ودائم البحث عن شيء جديد لم يعتذر أو يتراجع، لكنه شرع يقنعهما بعلاقة جنسية ثلاثية معتمدا على الكبرياء المجروح لكل امرأة التي لم تستطع احتمال فكرة تفضيله للأخرى عليها. سنة بعد سنة انتشرت قصص إغواءاته اللافتة للنظر. واحدة من النساء أعجبت بوقاحته وجرأته وشجاعته، الأخرى ببسالته في الإطاحة بالزوج. تنافست النسوة لنيل انتباهه. إن لم يرغب في إغوائك فلا بد أن هناك عيبا ما فيك. أن تكوني هدف انتباهه أصبح حلما عظيما. في إحدى المراحل خاضت المرأتان مباراة بالمسدس للظفر بالدوق، وإحداهن أصيبت على نحو خطير. دوقة دورليانز والتي كانت ألد أعداء راشيلو كتبت ذات مرة: لو كنت أؤمن بالسحر والشعوذة لفكرت أن الدوق حاز على سر ما خارق للطبيعة، لأنني لم أعرف أبدا امرأة أبدت تجاهه أدنى مقاومة تذكر. في الإغواء غالبا ما توجد معضلة، حتى تغوي فأنت تحتاج للتخطيط والحسابات، لكن إذا اشتبهت الضحية أن لديك دوافع خفية فسوف تصبح دفاعية. علاوة على ذلك فإنك إذا بدوت رابط الجأش فإنك سوف تثير الخوف بدلا من الرغبة. الخليع المتقد يحل هذه المشكلة بالأسلوب الأكثر براعة ودهاءة. بالطبع يتوجب عليه أن يحسب ويخطط، عليه أن يجد طريقة للالتفاف حول الزوج أو أي عائق كان. إنه عمل مضن، ولكن الخليع المتقد لديه بالفطرة امتياز اللبيدو المنفلت من السيطرة. عندما يطارد امرأة فإنه حقيقة يتوهج ويتقد بالرغبة. الضحية تحس بهذا وتشتعل بالرغم من نفسها حتى. كيف لها أن تتخيل أنه مغو لا يرحم وسوف يتخلى عنها، وهو الذي تحدى بشجاعة وحماس كل الأخطار والعقبات ليحصل عليها. وحتى لو كانت على اطلاع على ماضيه الفاسق والخليع، على انعدام حس المسؤولية الأخلاقية لديه الذي لا سبيل لإصلاحه، فذلك لا يهم لأنها أيضا ترى ضعفه. هو لا يستطيع التحكم بنفسه، هو في الواقع عبد لجميع النساء، كونه كذلك فهو لا يثير الخوف. يعلمنا الخليع المتقد درسا بسيطا: الرغبة الشديدة لها سلطان ملهم على النساء تماما كما لحضور الحورية الجسمانية على الرجل. المرأة غالبا ما تكون دفاعية وتستطيع أن تستشعر المراء والانتهازية، لكن إذا أحست بأنها مستهلكة بانتباهك وواثقة من أنك قد تفعل أي شيء من أجلها فإنها لا تلاحظ أي شيء آخر عنك، أو سوف تجد طريقة لمسامحة طيشك وحماقاتك. هذا هو الغطاء المثالي للمغوي. المفتاح هو أن لا تظهر أي تردد أو تهجر جميع القيود، أن تدع نفسك تنطلق، أن تظهر أنك لا تستطيع التحكم بنفسك وأنك ضعيف بشكل جوهري. لا تقلق حيال إثارة عدم الثقة، طالما أنك عبد لمفاتنها فإنها لن تفكر بالعواقب. الخليع الشيطاني. في الأعوام الأولى من ثمانيات القرن التاسع عشر بدأ أعضاء مجتمع روما الراقي بالتحدث عن صحفي شاب وصل حديثا إلى مسرح الأحداث، شخص ما اسمه جابرييل دانونزيو. كان هذا غريبا بحد ذاته، لأن طبقة الأمراء والنبلاء لم يكن بجعبتها سوى أشد الاحتقار لأي واحد من خارج دائرتهم، وكان مراسل من مجتمع الصحفيين وضيعا تقريبا بقدر ما يمكنك أن تتصور. بالفعل فإن الرجال كريمو المحتد لم يعيروا دانونزيو سوى القليل من الانتباه. لم يكن لديه مال وكان لديه القليل من الصلات الاجتماعية، إذ كانت جذوره الاجتماعية من الطبقة الوسطى حصرا. إضافة إلى ذلك فقد كان بالنسبة لهم قبيحا بكل معنى الكلمة، قصيرا وممتلئ الجسم مع بشرة مبقعة غامقة وعينين جاحظتين. ظن الرجال أنه غاية في عدم الجاذبية لدرجة تركوه معها بسرور يختلط مع زوجاتهن وبناتهن. إذ كانوا على يقين أن نساءهم في مأمن مع هذا الجرجال، وسعداء بوضع صياد القيل والقال هذا بعيدا عن متناول أيديهم. لا، لم يكن الرجال من تحدث عن دانونزيو، بل كانت زوجاتهن. قدمنا إلى دانونزيو من قبل أزواجهن. هؤلاء الدوقات والمركيزات كنا يجدن أنفسهن مستمتعات بهذا الرجل غريب الشكل. كان سلوكه يتغير فجأة عندما يستفرد بهن. كان يأسر انتباه هؤلاء النسوة خلال دقائق. أولا، كان لديه أروع صوت سمعوه يوما، ناعم وخفيض، كل مقطع يلفظ بوضوح مع إيقاع متدفق وتغير يكاد يكون موسيقيا في مقام الصوت. إحدى النساء قرنته مع رنين جرس الكنائس من بعيد، أخريات قلنا أن صوته كان لديه أثر منوم مغناطيسيا. الكلمات التي حملها الصوت كانت أيضا مثيرة للاهتمام، عبارات تعتمد الجناس الاستهلالي، تعابير ساحرة، صور شعرية، وطريقة للإطراء من شأنها أن تذيب قلب المرأة. برع دانونزيو في فن الإطراء، بدا أنه يعرف نقطة ضعف كل امرأة، فواحدة كان يدعوها إلهة للطبيعة، وأخرى فنانة لا تضاهى في طور التكوين، والأخرى شخصية رومانسية انبجست من إحدى الروايات. كان قلب المرأة يرفرف وهو يصف الأثر الذي تحدثه عليه. كل شيء كان موحيا ملمعا إلى الجنس أو الرومانس. تلك الليلة كانت تتفكر في كلماته مستذكرة الشعور الذي منحها أكثر مما قاله بالتحديد، لأنه لم يقل أبدا أي شيء محدد. في اليوم التالي كانت تتلقى منه شعرا كان يبدو أنه كتب خصيصا من أجلها. لقد كتب في الواقع دزينات من الأشعار المتشابهة، معدلا كل قصيدة منها بشكل طفيف بحيث تناسب ضحيته المنشودة. بعد عدة سنوات من شروع دانونزيو بالعمل كصحفي للأخبار الاجتماعية، تزوج ابن الدوق ودوقة جاليز. بعد ذلك بفترة قصيرة وبالدعم الذي لا يتزعزع لنساء المجتمع، فقد بدأ بنشر روايات وكتب شعرية. عدد فتوحاته كان لافتا، وكذلك نوعيتها. لم تكن الماركيزات الوحيدات اللواتي سقطن عند قدميه، بل أيضا الفنانات العظيمات من أمثال الممثلة إليانور دوز التي ساعدته في أن يصبح كاتبا مسرحيا محترما وشخصية أدبية مشهورة، الراقصة إيزادورا دونكان التي وقعت هي الأخرى في آخر المطاف تحت رقيته فسرت سحره. لعل أكثر عاشق جدير بالملاحظة في زماننا هو جابرييل دانونزيو، وهذا بالرغم من كونه صغيرا وأصلعا وبشعا باستثناء عندما يشرق وجهه بالحماس، لكنه عندما يتكلم مع امرأة يستلطفها فإن وجهه يغير هيئته كي يصبح فجأة أبولو إله النبوءة عند الإغريق لوسامته. تأثيره على النساء كان استثنائيا. المرأة التي يتكلم معها كانت تشعر فجأة بأن روحها وكيانها بالذات يسموان. لدى اندلاع الحرب العالمية الأولى التحق دانونزيو البالغ من العمر 52 عاما بالجيش، بالرغم من أنه لم يكن لديه خبرة عسكرية فقد كانت لديه نزعة للأحداث الدرامية ورغبة مستمرة لإثبات شجاعته. تعلم الطيران وقاد مهمات خطيرة ولكن شديدة الفعالية. لدى نهاية الحرب كان قد أضحى بطل إيطاليا الأكثر مدعة للفخر. مآثره جعلته رمزا قوميا محبوبا، وبعد نهاية الحرب كانت الحشود تجتمع خارج فندقه حيث محل في إيطاليا. كان يخطب بهم من شرفة مناقشا في السياسة وشاجبا الحكومة الإيطالية الحالية. شاهد لأحد هذه الخطب الكاتب الأمريكي والتر ستاركي. خاب أمله في البداية من منظر دانونزيو المشهور على شرفة في البندقية، فقد كان قصيرا وبدا مشوها. شيئا فشيئا على أي حال بدأت أغرق في فتنة صوته الذي اخترق إدراكي، ولا أي إيماءة متسرعة أو متشنجة. لعب على عواطف الحشد كما يلعب عازف كمان بارز على كمان من صنع ستراديفاري. كانت أعين الآلاف مثبتة عليه وكأنها منومة مغناطيسيا بقوته. مجددا كانت ذبذبات صوته والدلالات الشعرية هي من أغوة الجماهير، مناقشا أنه على إيطاليا الحديثة استرداد عظمة الإمبراطورية الرومانية. دانونزيو كان يبدع شعارات ليكررها المستمعون أو يسألهم أسئلة مشحونة عاطفيا لكي يجيبوا عنها. كان يطري الجمهور ويجعلهم يشعرون بأنهم جزء من دراما ما. كل شيء كان غامضا وموحيا. القضية الراهنة كانت ملكية مدينة فيوم التي تقع مباشرة في الجانب الآخر من الحدود في يوغوسلافيا المجاورة. العديد من الإيطاليين اعتقدوا أن مكافأة إيطاليا للوقوف بجانب الحلفاء في الحرب الحديثة العهد يجب أن تكون ضم فيوم. ناصر دانونزيو القضية، وبسبب مكانته كبطل حرب فقد كان الجيش مستعدا للاستفاف بجانبه بالرغم من معارضة الحكومة لأي إجراء. في أيلول من عام 1919 مع جنود تجمعوا حوله قاد دانونزيو مسيرته سيئة الصيت إلى فيوم. عندما اعترض عماد في الجيش الإيطالي طريقه وهدد بإطلاق النار عليه. فتح دانيزيو معطفه ليريه ميدالياته وقال بصوته المغناطيسي: إذا كان يتعين عليك أن تقتلني فأطلق النار على هذه. وقف العماد هناك مصعوقا ومن ثم انفجر بالدموع، لقد انضم إلى دانيزيو. عندما دخل دانيزيو إلى فيوم فقد تم استقباله كمحرر. في اليوم التالي أعلن قائدا لدولة فيوم الحرة. سرعان ما صار يلقي بخطب يومية من شرفة مطلة على ساحة المدينة الرئيسية، آسرا عشرات الآلاف تحت سحره دون الاستعانة بمكبرات الصوت. استهل جميع أنواع الاحتفالات والطقوس التي تعود إلى عهد الإمبراطورية الرومانية. بدأ مواطنو فيوم بتقليده، وخاصة فيما يتعلق بمؤثره الجنسية. أصبحت المدينة شبيهة بماخور عملاق. شعبيته أصبحت كبيرة جدا لدرجة أن الحكومة الإيطالية خشيت من زحف إلى روما، الذي في تلك المرحلة وفي حال قرر دانيزيو أن ينفذه. كان لديه تأييد قسم كبير من الجيش، كان ممكنا أن ينجح في الواقع. دانيزيو كان باستطاعته أن يهزم موسوليني شر هزيمة ويغير مسار التاريخ. لم يكن فاشيا وإنما ضربا من الاشتراك المحب للجمال. قرر البقاء في فيوم على أي حال، وحكم هناك 16 شهرا قبل أن تخرجه الحكومة الإيطالية في آخر المطاف من المدينة باستخدام القوة النارية. الإغواء مسيرة نفسية تتجاوز الجنس من حيث الذكورة والأنوثة، فيما عدا بضعة مناطق جوهرية حيث كل جنس لديه نقطة ضعفه الخاصة. الذكر تقليديا سريع التأثر بما هو مرئي. الحرية التي تستطيع أن تعد المظهر الجسماني المناسب سوف تغوي الكثيرين. بالنسبة للنساء فإن نقطة الضعف هي اللغة والكلمات، كما كتب من قبل أحد ضحايا دانيزيو الممثلة الفرنسية سيمون: كيف يمكن لأحد أن يفسر فتوحاته إلا بقدرته الكلامية الخارقة والرنين الموسيقي لصوته المسخران لخدمة الفصاحة الاستثنائية؟ لأن جنسي النساء سريع التأثر بالكلمات ويسحر بها ويتوق أن يهيمن عليه من قبلها. الخلية متخبط بالكلمات كحاله مع النساء، هو يختار الكلمات لقدرتها على التلميح، الإيحاء، التنويم المغناطيسي، الرفع والتأثير على المشاعر. كلمات الخلية هي المكافئ لزينة الجسم لدى الحورية، إلهاء حسي قوي مخدر. إن استخدام الخلية للكلمات هو استخدام شيطاني، لأنه ليس مصمما للتواصل أو لنقل المعلومات، وإنما للإقناع والإطراء وإثارة الاضطراب العاطفي. فهو كثير الشبه بالأفعى الشيطان في حديقة عدن عندما استخدمت الكلمات لتقود حواء نحو الإغواء. مثال دانيزيو يظهر الصلة بين الخليع الشهواني الذي يغوي النساء والخليع الذي يغوي الجماهير، كلاهما يعتمد على الكلمات. تبنى شخصية الخليع، ولسوف تجد أن استخدام الكلمات كسم خفي لديه استخدامات لا نهائية. تذكر إن الشكل هو ما يهم وليس المضمون. بقدر ما يكون تركيز أهدافك على ما تقول قليلا وعلى كيفية جعلهم يشعرون كثيرا، بقدر ما يكون تأثيرك مغويا. أعطي كلماتك نكهة أدبية روحية نبيلة حتى تستطيع بشكل أفضل أن تدس الرغبة في ضحاياك غير الدارين. لكن ما هي القوة إذن التي يغوي بواسطتها دون جوان؟ إنها الرغبة، طاقة الرغبة الحسية. إنه يشتهي في كل امرأة النساء أجمعين ردة الفعل على هذا الشغف الهائل، تجمل وتنمي المشتهي الذي يتوهج بجمال مضاعف من خلال انعكاسه، كما تنير نار المتحمس بسناء إغوائي حتى أولئك الذين يتخذون موقف اللامبالاة تجاهه. كذلك دون جوان يحيط بهالة من المجد والجلال كل فتاة، وبمعنى أعمق بكثير. المفاتيح إلى الشخصية. في البداية قد يبدو من الغريب أن رجلا من الواضح أنه غير شريف وغير مخلص وليس لديه رغبة في الزواج أن يشكل أي جاذب للمرأة، لكن خلال التاريخ كله وفي جميع الثقافات كان لهذا النموذج أثر لا سبيل إلى مقاومته. إن ما يقدمه الخليع هو ما لا يسمح به المجتمع عادة للنساء، علاقة من اللذة الخالصة، مس رقيق بالخطر. المرأة غالبا ما تكون مقموعة بالدور الذي يتوقع منها أن تلعبه، فمن المفروض أن تكون القوة المحبة والمحضرة في المجتمع وأن ترغب بالالتزام والإخلاص مدى الحياة. لكن زواجاتها وعلاقاتها غالبا ما تمنحها ليس الرومانس والتفاني، وإنما الروتين وزوج مشتت الانتباه إلى ما لا نهاية. إنه يظل حلما أنثويا دائما أن تلتقي المرأة برجل يمنح كل نفسه ويعيش من أجلها حتى ولو لبورها. هذا الجانب المظلم والمكبوت من رغبة المرأة وجد تعبيرا له في أسطورة دون جوان. في البداية كانت الأسطورة حلما ذكوريا، الفارس المغامر الذي يستطيع الحصول على أي امرأة يريد. أما في القرنين 17 فقد تحول دون جوان ببطء من المغامر الذكوري إلى نسخة أكثر أنثوية، رجل عاش فقط للنساء. هذا التطور نبع من اهتمام النساء بالقصة وكان نتيجة لرغباتهن المحبطة. الزواج بالنسبة لهن كان نمطا من وثيقة عبودية رسمية، لكن دون جوان قدم المتعة لأجل المتعة والرغبة دون شرط. في الوقت الذي يعترض فيه مسارك تكونين كل ما يفكر به، رغبته فيك تكون غاية في القوة لدرجة أنه لا يمنحك وقتا للقلق أو التفكير بالعواقب. كان يأتي في الليل ويمنحك لحظة لا تنسى ثم يتلاشى. من الممكن أن يكون قد أخضع وظفر بألف من النساء من قبلك، لكن هذا لا يزيد على جعله أكثر تشويقا. الأفضل أن يتخلى عنك من أن تكوني غير مرغوبة من رجل كهذا. المغون العظام لا يقدمون الملذات المعتدلة التي يتغاضى عنها الجميع. هم يلامسون لا وعي الشخص تلك الرغبات المكبوتة التي تصرخ للتحرر. لا تتخيل أن النساء هن تلك المخلوقات الحنونة واللطيفة التي يريد بعض الناس منهن أن يكنها. مثل الرجال هم ينجذبن بعمق للمحظور والخطير وحتى الشرير بشكل طفيف. تذكر دائما، إذا كان مقيدا لك أن تلعب دور الخلية، فينبغي لك أن تنقل إحساسا بالخطر والظلمة، موحيا لضحيتك بأنها تشارك بشيء نادر ومثير، فرصة لتصرف عن رغباتها الخليعة الخاصة. لتلعب دور الخلية، فإن المتطلب الأكثر وضوحا هو القدرة على ترك نفسك تنطلق، أن تجتذب امرأة إلى نوع من اللحظة الحسية بشكل صاف والتي يفقد فيها الماضي والمستقبل معنييهما. يجب أن تكون قادرا على أن تسلم نفسك للحظة. الخليع فالمون، شخصية مصوغة على مثال الدوق راشيلو في رواية لاكو من القرن 18، علاقات سرية خطيرة. عندما يكتب رسائل من الواضح أنها معدة بحيث تحدث أثرا معينا على ضحيته المختارة مدام دي تورفيل، فإنها تميز مباشرة الحقيقة الكامنة من ورائها. لكن عندما تحترق رسائله بالهيام حقيقة، فإنها تأخذ عندها طرق وتلين. فائدة مضافة لهذه الخاصية هي أنها تجعلك تبدو غير قادر على التحكم بنفسك. عرض للضعف من شأنه أن يطيب للمرأة. من خلال إسلام نفسك للمغويين، فأنت تجعلهم يشعرون أنك موجود من أجلهم فقط. شعور يعكس حقيقة رغم أنها حقيقة مؤقتة. من أصل المئات من النساء اللواتي أغواهن بابلو بيكاسو، الخليع من الطراز الأول عبر السنين، فإن معظمهن كان لديهن الشعور بأنهن الوحيدات التي أحبهن بحق. الخليع لا يقلق أبدا حيال مقاومة امرأة له، أو فيما يخص تلك المسألة حيال أي عائق آخر في طريقه، زوج، حاجز مادي. المقاومة فقط هي المهماز لرغبته، إذ توقظه أكثر فأكثر. عندما كان بيكاسو يغوي فرانسوا جيلود، فقد ترجاها في الواقع أن تقاوم. لقد احتاج إلى المقاومة لكي يزيد من الإثارة. على أي حال، فإن عائقا في طريقك يمنحك الفرصة لكي تثبت نفسك والإبداع الذي تضفيه على مسائل الحب. في الرواية اليابانية من القرن 11، حكاية جينجي من تأليف سيدة البلاط موراسكي شيكيبو، فإن الأمير الخليع نيو لم يتضايق من الاختفاء المفاجئ ليو كيفون، المرأة التي يحب. لقد هربت لأنها بالرغم من كونها مهتمة بالأمير، فقد كانت واقعة في حب رجل آخر، لكن غيابها يسمح للأمير بالذهاب إلى أقاصي الأرض ليجد لها أثرا. ظهوره المفاجئ ليخطفها إلى بيت في أعماق الغابة، والبسالة التي يبديها في فعله هذا يجتاحانها. تذكر، إذا لم تواجهك مقاومات وعقبات فعليك أن تخلقها، لا يمكن أن يستمر إغواء من دونها. الخليع شخصية متطرفة، صفيق، ساخر وظريف بشكل لاذع، لا يهتم البتة بما يفكر به أي شخص، والمفارقة أن هذا لا يعدو عن جعله أكثر إغواء. في الجو المشابه للبلاط الخاص بهوليوود عصر الاستديو، عندما تصرف معظم الفنانين كخراف مطيع، فإن الخليع العظيم إيرول فلين برز متميزا عن الآخرين بعجرفته. لقد تحدى القيمين على الاستديو وانخرط في أكثر أشكال المزاحمات العملية غلوا، ووجد متعة بالغة في سمعته كأبرز مغوي في هوليوود. كل هذا عزز من شعبيته. الخليع يحتاج إلى محيط أو بيئة من التقاليد، بلاط مسخف، زواج رتيب وممل، ثقافة تقليدية، كي يسطح ويمنح التقدير بسبب نسمة الهواء النقي التي يوفرها. لا تقلق أبدا حيال المضي أبعد من اللزوم. جوهر الخليع هو أن يذهب ويمضي أبعد من أي واحد آخر. عندما اختطف إيريل روتشستر الذي كان أشهر خليع وشاعر في إنجلترا القرن 17، إليزابيث مالت التي كانت من أكثر السيدات الفتيات في البلاط مطلوبية، فقد عوقب في حينه كما ينبغي. لكن عجبا فإن إليزابيث الشابة بعد عدة سنوات، بالرغم من أنه تم خطب ودها من أكثر عزيب البلد جدارة وأهلية، قد اختارت روتشستر ليكون زوجها. جعل نفسه يبرز مميزا عن العامة من خلال إظهاره الجلي لرغبته الجريئة والمتهورة. مما يتصل بالتطرف الخلية هو حس الخطر المحظور وربما حتى لمسة القسوة التي فيه. هذا ما شكل جاذبية شاعر خلي آخر وواحد من الأعظم في التاريخ، اللورد بايرون. بايرون كره جميع أنواع الأعراف والتقاليد وأكد على كرهه هذا بسرور عندما أقام علاقة مع أخته غير الشقيقة التي حملت له طفلا. حرص على أن تعلم كل إنجلترا بعلاقته هذه. كان باستطاعته أن يكون قاسيا بشكل غير مألوف كما كان مع زوجته، لكن كل هذا لم يؤدي إلا إلى جعله أكثر مرغوبية بكثير. الخطر والمحظور يروقان لجانب مكبوت لدى المرأة التي يفترض أن تمثل قوة محضرة ومساندة للأخلاق في الثقافة، تماما كما يمكن للرجل أن يقع ضحية للحرية من خلال رغبته في أن يكون حرا من إحساسه بالمسؤولية الرجولية. كذلك المرأة يمكن أن تخضع وتستسلم للخلية من خلال طوقها لتكون حرة من قيود الفضيلة والحشمة. بالفعل فإنه غالبا ما تكون النساء الأكثر عفة واستقامة هن اللواتي يقعن في أعمق درجات الحب مع الخلية. من ضمن أشد خصائص الخلية إغواء هي قدرته على جعل النساء يريدن إصلاحه. كم من واحدة اعتقدت أنها ستكون من يروض اللورد بايرون؟ كم من واحدة من نساء بيكاسو اعتقدت أنها أخيرا ستكون الشخص الأوحد الذي سيقضي معه بيكاسو بقية حياته؟ يجب عليك أن تستغل هذا الميل إلى أقصى درجات الحدود. عندما يقبض عليك متلبسا في الخلاعة والفسق، اتكئ على ضعفك، على رغبتك بالتغيير وعدم قدرتك على إحداثه. مع هذا الكم من النساء تحت قدميك، ماذا تستطيع أن تفعل؟ أنت من هو الضحية؟ أنت تحتاج المساعدة. النساء سوف يتقافزون لاغتنام هذه الفرصة. هن متساهلات بشكل غير مألوف مع الخلية لأنه بحق شخصية سارة ومندفعة. الرغبة في إصلاحه تقنع الطبيعة الحقيقية لرغبتهن. الإثارة والرعشة السرية التي يستحصلن عليها منه. عندما لفت بيل كلينتون الأنظار إليه بوضوح على أنه خليع، كانت النسوة من سارع للدفاع عنه، حيث أوجدنا كل عذر ممكن له. واقع أن الخليع مكرس للنساء بشدة بطريقته الغريبة الخاصة يجعله محببا ومغويا لهن. أخيرا فإن مصدر القوة الأعظم لدى الخليع هو صيته. لا تعتم أبدا على اسمك السيء أو تظهر بمظهر المعتذر. عوضا عن ذلك تقبله بسرور وعززه، إنه ما يشد النساء إليك. هناك عدة أشياء يجب أن تعرف بها. جاذبيتك التي لا تقاوم للنساء، تكرسك للمتعة الذي لا يمكن التحكم فيه، ازدراءك للعادات والتقاليد، مسحة ثائرة والتي تجعلك تبدو خطيرا. من الجائز إخفاء هذا العنصر الأخير قليلا على السطح. كن مهذبا ومتمدنا بينما تترك الأمر معروفا وراء الكواليس بأنك غير قابل للإصلاح. دوق تيراشيلو جعل فتوحاته علنية بقدر الإمكان، مثيرا بذلك الرغبة التنافسية لدى النساء الأخريات بالانضمام إلى نادي المغويات. إنه كان الصيت الذي اجتذب بواسطته اللورد بايرون ضحاياه الطوعيين. المرأة قد تشعر بمشاعر متضاربة تجاه صيت الرئيس كلينتون، لكن تحت تضارب المشاعر يكمن اهتمام ضمني. لا تدع سمعتك للصدفة أو للقيل والقال، إنها العمل الفني لحياتك، ويجب عليك أن تبرع فيه وتشحذه وتعرضه باهتمام فنان. الرمز النار، الخلية يشتعل برغبة تلهب المرأة التي يغوي. إنها متطرفة لا يمكن ضبطها وخطيرة. الخليع قد ينتهي به المطاف في الجحيم، ولكن النيران التي تحيط به غالبا ما تجعله يبدو أشد جاذبية ومرغوبية بكثير من قبل النساء. المخاطر، مثل الحورية فإن الخليع يواجه الخطر الأكبر من أبناء جنسه بالتحديد، الذين هم أقل تساهلا بكثير من النساء تجاه مطاردته الدؤوبة للنساء. في قديم الأيام إن الخليع غالبا ما كان أرستقراطيا، ومهما أهان أو حتى قتل من أناس فإنه كان يمضي في النهاية بلا عقاب. اليوم النجوم وفاحشو الثراء هم حسب من يستطيع أن يلعب دور الخليع دون أن تطالهم عقوبة، أما بقيتنا فينبغي أن نتوخى الحذر. ألفيس بريسلي كان شابا خجولا عندما حقق النجومية ورأى السلطة التي تمنحه إياها على النساء. فقد انفلت من عقاله وأصبح خليعا تقريبا بين ليلة وضحاها مثل العديد من الخليعين. كان لدى ألفيس ولع بالنساء المرتبطات أساسا، وجد نفسه محاصرا من قبل زوج أو خليل غاضب في العديد من المناسبات، وأفلت منها بالقليل من الجروح والسحجات. هذا يبدو كاقتراح بأن تخفف الوطأ بوجود الأزواج والعشاق الذكور، وخاصة في بداية مسيرتك. لكن سحر الخليعين يكمن في أن أخطارا كهذه لا تهمهم. لا يمكن أن تكون خليعا من خلال كونك خائفا أو متعقلا. الشجارات العريضة هي جزء من اللعبة. لاحقا في جميع الأحوال عندما بلغت شهرة إلفيس ذروتها، لم يجرؤ زوج على أن يمسه. الخطر الأكبر على الخليع يأتي ليس من الزوج العنيف المهان، ولكن من أولئك الرجال غير الآمنين وغير الواثقين بأنفسهم، والذين يشعرون بأنهم مهددون من قبل شخصية دون جوان، بالرغم من كونهم لا يقرون بذلك إلا أنهم يحسدون حياة المتعة الخاصة بالخليع. ومثل جميع الحسودين فإنهم سوف يهاجمون بطرق خفية، وغالبا ما يقنعون اضطهادهم ومضايقاتهم بقناع الأخلاقيات. الخليع قد يشعر بأن مسيرته محفوفة بالمخاطر بسبب رجال كهؤلاء، أو بسبب امرأة عرضية قد تضاهي هؤلاء الرجال بانعدام الإحساس بالأمان والثقة، والتي تشعر بأنها انجرحت لأن الخليع لا يريدها. هناك القليل مما يستطيع الخليع فعله لتفادي الحسد. إذا كان الجميع ناجحا في الإغواء، فإن المجتمع لن يؤدي وظيفته. لذا اقبل الحسد كشارة شرف، لا تكن ساذجا، كن مدركا. عندما تهاجم من قبل مدعى للأخلاق فلا تؤخذ بحملته العنيفة، إن دافعها وبكل بساطة ووضوح هو الحسد المحض. تستطيع أن تخفف من حدته من خلال أن تصبح أقل خلعة وطلبك للغفران وادعاؤك أنه قد تم إصلاحك، لكن هذا سوف يضر بصيتك ويجعلك تبدو خليعا أقل جدارة بأن يحب. في النهاية فإنه من الأفضل أن تكابد الهجوم بعنفوان وتواصل الإغواء. الإغواء هو مصدر قوتك، وتستطيع دائما أن تراهن على التساهل غير المحدود للنساء.